إلا وجد بوله الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يخليك الف سنه يا شيخ شويه الف سنه الله يفتح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثمانية عمرو يا شيخ عنكر كمان ولا تدعو مع الله إله الآخر لا إله إلا هو سيدنا الشفاوة ودعو إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حسب الناس أن يتركوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله يفتح عليك. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. قرآن جميل، قرآن جميل. ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الله يفتح عليك. ساء ما يحكمون. الله أكبر. أم أتب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. من كان فإن أجل الله لآتي. كده يا مولانا، كده يا مولانا، فإن أجل الله لآتي. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا الله. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن من كان يرجو لقاء

وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك وما أدراك يا حضرة النبي ما العقبة يا الله فك رقبة أو أطعام أيحسب أن لم يره أحد يا سلام هادي يا ربي هادي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الله أكبر الله يتيما ذا مقرب أو مسكينا أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة.